وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. انظر من أين يأتي التمكين. يأتي التمكين أولا من المحبة القلبية. الله سبحانه وتعالى مكن للعزيز، مكن ليوسف في قلب العزيز، ومكن ليوسف عليه السلام في زوجة العزيز. وكما قال فريق من المفسرين كان لا ينجب، ليس عنده أبناء، والتبني كان جائزا قبل الإسلام ونسخ في شرعنا وحرمه الله سبحانه وتعالى، دعوهم لآبائهم وأقصته عند الله. التمكين جاء من محبة العزيز ليوسف عليه السلام ومن محبة زوجة العزيز ليوسف عليه السلام، فحدث التمكين في القلب أولا ثم التمكين في الأرض.